إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح كتاب النمع لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. وشروعا في صلب الموضوع، نبدأ بكلام المؤلف رحمه الله حيث يقول. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله. قال الشيخ الأجل الإمام الأوحد أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي قدس الله روحه ونور ضريحه، الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. سألني بعض إخواني أن أصنف لهم مختصرا في المذهب في أصول الفقه، ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف. فأجبته إلى ذلك جوابا لمسألته وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل. فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف، فإلى الله تعالى أرغب وإياه أسأل أن يوفقني للصواب ويجزل في الأجر والثواب، إنه كريم وهاب. حسبك. طيب، أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يبدأ هذا الكتاب، كتاب اللمع، بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والبدء بعد البسملة بحمد الله تبارك وتعالى اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث بدأ الله تبارك وتعالى كتابه بصورة الحمد، وهي أول الصور في القرآن، صورة الفاتحة، ومن أسمائها صورة الحمد لله عز وجل. والبدء بالحمد إقرارا بما لله عز وجل من الأسماء والصفات، وما هو مستحق له عز وجل من الثناء على ما هو عليه سبحانه وتعالى في أفعاله وذاته. والحمد لله تبارك وتعالى على ما من على الكاتب والقائل والشارح والمؤلف والسامع والمستمع، كل ما دار في فلك العلم يستحق العبد أن ينتبه له حتى يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. فإن النعمة أجلها ما كانت نعمة ترجع على الإنسان بسعادة الأخرى، ولا شك أن العلم طريق السعادة وطريق النجاح والفلاح، فكل خير يرجع إلى العلم بالله عز وجل وبشرعه، وكل شر إنما يكون سببه الجهل بالله عز وجل والجهل بشرعه. فلهذا إذا من الله عز وجل على العبد بالعلم تأليفا أو بالعلم تعلما، فعليه أن يستحضر حمد الله عز وجل، وإن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يحمده العبد على نعمه، وإن الله عز وجل يحب الحامدين الذين يحمدونه سبحانه. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمعناها من الله عز وجل ثناؤه على عبده، ومن الملائكة الدعاء بالاستغفار وطلب الرحمة، ومن العباد أن يسألوا الله عز وجل أن يثني على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى محمد أي كثير الحمد، أي الذي من صفته أنه يحمد الله تبارك وتعالى ويلهج بحمده في كل تصرفاته. وقيل محمد أي الذي تحمده الخلائق جميعها في الدنيا وفي الأخرى، وهذا المعنى في الآخرة يكون في موطن جليل عظيم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي اختص به دون الأنبياء والرسل، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في العباد جميعا فيحمده الخلق كلهم، فهو محمد لهذا، وأيضا محمد لأن الناس الذين آمنوا به واتبعوه يعلمون صفته فهم يحمدونه أي يذكرونه بالثناء الجميل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح كل خير، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حاز من الفضائل والمناقب ما لا يعد ولا يحصى. ولو أن امرأ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله عز وجل في ذلك، راجيا من الله عز وجل أن يكون منه هذا الدعاء مقبولا، لكان خيرا له من دعائه لنفسه، ولكان خيرا له من أي ما يمكن أن يقوله بلفظه لأجل نفسه، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفي وتكفي وتغني صاحبها إذا كانت بشروطها وبأسسها التي قامت عليها، وهو الإخلاص والمتابعة له صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبين رحمه الله سبب التأليف، وأن الداعي له لهذا التأليف ليس هو من باب ما يقع للبعض من استعراض العلم على جهة التكلف أو على جهة إظهار ما عند المرء استصغارا لغيره أو إظهارا لنفسه أنه فوق من يسمع أو فوق من يقرأ هذا المؤلف، وإنما يريد رحمه الله أن يبين أن التأليف عنده في هذا الكتاب كان بسبب، وهذه تجدها مسألة مشتركة بين كثير من الكتب التي ألفها العلماء الأقدمون رحمهم الله تعالى. غالبا ما يذكرون أن سبب التأليف سؤال من بعض الإخوان، حتى إنك تجد اللفظ أحيانا يتكرر بنفسه، فتجد أن العالم يقول سألني بعض الإخوان أن أؤلف له، سألني بعض الإخوان في مؤلفات كثيرة لا تعد ولا تحصى، وتسميتهم للسائلين إخوانا يدل على تواضع العلماء، وأن العلماء لا يرون أنفسهم فوق طلبتهم، لأن السائل طالب للشيخ الذي يعلمه ويكتب له ويؤلف له، فهو تلميذ عنده، ومع ذلك لا ترى ذلك الاستعلاء الذي عند بعض الناس يستعلون على الخلق بحق أو بغير حق، فكل ذلك لا ينبغي من العالم وممن ينشر العلم، فعليه أن يتواضع، وسيد من تواضع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان يصاحب إخوانه ويسميهم أصحابه، وسمى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سمى من يأتي من بعده إخوانا له في أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الحوض وقال للصحابة رضي الله عنهم أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعد يصدقوني ولم يروني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن العالم لا يؤلف إلا لداع ولسبب، فالأسباب هي التي تقود العلماء للتأليف، وسبب تأليف اللمع سؤال من طالب علم تلميذ لهذا الشيخ الكريم يسأله أن يكتب له مؤلفا في أصول الفقه، هذا المؤلف يريده بمواصفات معينة، هذه المواصفات أولها أن لا يكون طويلا بحيث يصعب أخذه وحفظه، بل أراد منه أن يؤلف له كتابا مختصرا يسع الناظر فيه أن يستفيد منه من جهة، وأن تعلق كلماته وحروفه في قلبه ويحفظها وتكون عدة له في النظر، فلا يحتاج إلى أن يرجع إلى المؤلفات الطويلة حتى يعلم المسألة، بل يكتفي بحفظه لهذا المختصر عن كثير من المطولات. فإذن الهدف هنا يبين سبب من أسباب التأليف، وهو اختصار مطول، وهو اختصار مطول وتقريبه للطالب. ثانيا أن هذا المختصر يريده أن يكون ذاكرا لخلاف العلماء على جهة التقريب، لأن أبو إسحاق أبا إسحاق الشرازي ألف كتابا سماه التبصرة في أصول الفقه، هذا الكتاب بسط فيه العبارة وذكر فيه الخلاف بشكل موسع، فأراد أن يكون هذا الذي هو اللمع كتابا فيه من الخلاف، لكن من ذكر الخلاف لكن دون استطراد وإطالة، فهو يجمع بين جمع المتفرق بأسلوب سهل ميسر مختصر، وهذا دافع من دوافع التأليف، وهو جمع ما تفرق. حينما نقول الاختلاف أي يذكر مثلا الاختلاف العلمي والاختلاف العملي، أما العلمي فيذكر مثلا خلاف الأشاعرة، خلاف المتكلمين في مسائل ذكرها رحمه الله في هذا الكتاب، وأيضا يذكر خلاف العلماء في الأمور العملية الفقهية، فيذكر خلاف الأحناف خصوصا، وهذا ذكرناه في ترجمة أبي إسحاق الشرازي أنه كان إماما مبرزا في الخلاف، فكان ممن برز في وقته في معرفة مذهب الشافعي وما خالف به الشافعي أبا حنيفة، ويعلم أقوال الحنفاء الأحناف ويعلم أقوال الشافعية والخلاف القائم بينهما، وهذين المذهبين يمثلان ذروة العلوم الإسلامية في باب الفقه، فالشافعية يمثلون منهج أهل الحديث، والأحناف يمثلون منهج أهل الرأي، والاختلاف الأصولي فيما بينهما يمثل معظم الأصول التي عليها نظر العلماء. فإذا كان يشير إلى الخلاف بطريق قريب فهو يجمع ما كان متفرقا في غيره بأسلوب قريب سهل يحقق للناظر قوة في النظر دون أن يمعن ويغوص في المطولات التي لا تتناسب مع المبتدئ في هذا العلم. فإذا هو اختصر وقرب وجمع ما كان متفرقا في غيره. مما أشار إليه رحمه الله أن الطالب إذا لم يقف على التبصرة مثلا التي هي أصلا مؤلفة في الخلاف بأسلوب موسع، فإن اللمع يغنيه عن التبصرة، فاللمع يغني عن التبصرة. لماذا؟ لأنه اشتمل على مختصر الخلاف الذي في التبصرة، حتى إذا لم يقف على التبصرة ما كانت هذه الكلمات أو هذه الورقات التي ألف رحمه الله في النمع محتاجة إلى غيرها، فهو كتاب مستقل وليس هو حاشية لكتاب آخر، ولا هو جزء مثلا ثاني من كتاب سبقه، بل هو كتاب مستقل بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه الطالب إلى غيره، يقصد إلى غيره من مؤلفاته التي هو ألفه. إذن فهو كتاب له أسباب وله دوافع وله معاني يريد أن يحققها. وهنا نقف عند أساليب العلماء في التأليف. العلماء رحمه الله تعالى نجد المتقدمين منهم كانوا يعتمدون بالأساس على الحفظ وعلى ما في الصدور، ثم انتقل ما في الصدور إلى السطور وإلى المؤلفات، فزخرت مكتبة العلماء أو مكاتب العلماء بتآليفهم المطولة. تآليف الأصول لم تكن مختصرة، كانت شديدة، إذا شئنا أن نقول شديدة الدقة في العلم الذي هو علم أصول الفقه، ونموذج ذلك كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله. الرسالة للإمام الشافعي هو كتاب موسع وليس هو كتاب مختصر، كتاب طرق فيه صاحبه وهو الإمام الشافعي أبواب العلم التي يحتاجها المجتهد أو الذي ينشأ وينشئ نفسه تعليما وتهيئا لنفسه أن ينظر نظر المجتهدين بأسلوب يجمع بين الاستدلال والتأصيل والرد على المخالف وبيان شبه المخالفين وتأصيل الأصول بطريقة شديدة البسط، حتى أنك تجد الشافعي رحمه الله يوسع العبارة في الرسالة ما لا يوسعها في غيرها من الكتب التي ألف رحمه الله. إذن الذين جاءوا من بعده، ربما يقول قائل يختصرون الرسالة، الذين جاءوا من بعده شرحوا الرسالة، الأصوليون الذين اهتموا بالأصول لم يقفوا عند حدود كلام الشافعي رحمه الله، بل شرحوها، وقد اشتهر في هذا الباب أربعة شراح أو أربعة شروح معروفة عند العلماء للرسالة. الشاهد أن البسط كان هو طابع التأصيل الفقهي، وجاء العلماء من بعدهم فبسطوا أكثر من بسط الذين كانوا من قبلهم، حتى إذا جاء المتكلمون جاءوا وشققوا العبارة وجاءوا بكلام بتفريع يقتضيه ما هم عليه من الكلام ومن اشتغال بعلم الكلام، فزادوا هذا العلم غموضا غموضا. لماذا؟ لأن العبارة أصلا من الشافعي كانت قوية جدا، فالذين شرحوها ابتغوا تسهيلها وتقريبها، لكن طولوا فجاء المتكلمون فأرادوا أن يمنهجوا بين قوسين، أن يضعوا منهجا في دراسة أصول الفقه، فأدخلوا مناهج. هذه المناهج مناهج المتكلمين من المعتزلة ومن صار على طريقهم ونظرهم، لكن هذه المنهجية كانت منهجية عقلية على وزان ما هم عليه في علم الكلام، لا على وزان ما عليه الفقهاء، فزاد الأمر غموضا حتى جاء هذا الوقت الذي نعيشه الآن مع أبي إسحاق الشرازي، وقت المختصرات والورقات، كما قال الجويني الورقات، هذه ورقات، لأن الناس كأنهم يعني تشبعوا بالمؤلفات الطويلة، فما عاد عند الناس المتعلمين ذلك الجهد والقوة في النظر في كتب هؤلاء الأئمة، فصارت همة هؤلاء العلماء أن يقربوا، وهذا عصر المدارس كما ذكرنا في المجلس الأول، عصر المدارس، اشتهرت المدارس الجامعات إذا شئنا أن نقول بالتسمية المعاصرة، الجامعات التي تدرس العلم والتي اختصت بدراسة العلم دراسة يعني منهجية، يدخل الطالب ويقرأ مجموعة متون وكتب ويتخرج بعلم جامع بين مجموعة من الأنواع من العلوم، فيخرج من المدرسة وقد تأسس على منهج معين. المدارس لا شك أنها تحتاج إلى مقررات، هذا الذي نقرأ الآن هو مقرر بالعبارة المعاصرة، هو مقرر، وإن كان سببه سؤال أخ لأخ بمعنى طالب، هذا الطالب هو من طلاب المدرسة وممن سأل أبا إسحاق الشرازي أن يؤلف له، أي يجعل له مقررا أسهل من المقرر الذي كان قبله والتوسرة، لأن همم الطلبة كلما ذهب جيل إلى وجاء جيل تكون همته أنقص من الجيل الذي قبله. فلا يخفى عليكم ما قال ابن جرير رحمه الله الطبري لما جمع الطلبة وقال لهم تعالوا لأملي عليكم تفسيرا، يريد أن يمني عليهم تفسيرا، فقالوا في كم يعني تمني علينا، فذكر آلافا من الورقات، فقال 30,000 ورقة تقريبا أو أكثر، فقال هذا كثير، فأملى عليهم ما ترون، يعني تفسير ابن جرير يعتبر عند ابن جرير مختصر أو معتصر لما في نفسه من التفسير. طيب هؤلاء الطلبة الذين أخذوا عن ابن جرير الطبري التفسير في هذه المجلدات إذا قورنوا بالذين من بعدهم لا مجال لمقارنة، حتى أصبحت الآن تفاسير في مجلد صغيرة جدا بنسبة مئوية 1% مما أملى ابن جرير الطبري رحمه الله رحمك الله. والعلماء وهذه حقيقة لو أن إنسان تأمل فيها يجد مرارة، العلماء يخضعون للواقع، يعني تكون نيتهم رفع مستوى الطالب، لكن إذا وجدت همم قاصرة من الطلبة تقصر أيضا همم العلماء. ليس هذا تنقصا في العلماء لا، ولكن العالم هو يريد أن ينشر العلم، إذا تعنت بين قوسين وقال ما أتلو عليكم وما أملي عليكم وما تأخذون لضاع العلم، لكن هم يقربون لكي يبقى العلم مستمرا في الناس، ومن باب تربيتهم بالقليل حتى ينشأوا عليه إن شاء الله تعالى. ولهذا أشاروا في التبصرة في خلال كلامه، يعني معنى أن الإنسان لا يقنع بهذه المختصرات، هي مختصرات تفيد نعم، ولكن الطالب ينبغي أن يستحضر رؤية منهجية، وهي أن الطريق أمامه لا زالت فيها مراحل وفيها أماكن يصعد إليها علمية، كلما زاد صعد إلى ذلك المكان ورأى ما لم يكن يرى وهو في مكانه الأول. فكذلك العلماء رحمهم الله تعالى كان هذا منهم، ليس هو تكريسا للواقع الفاسد، ولكن مجاراة لهؤلاء الطلب المقبلون على طلب العلم لكي يرفعوا من شأنهم. والدليل على أننا نجد أن أبا إسحاق الشرازي ألف مؤلفات هي أكبر قدرا في الخلاف وفي النظر، ولا شك أن هذه المؤلفات أخذها عنه طلبته ومن كانوا يقرؤون ويدرسون عليه. إذن الناس مراتب، والعالم يعطي لكل طبقة ما يناسبها ويريد بذلك رفع مكانتها في العلم. إذن إذا وصلنا إلى هذا، فهذا المؤلف المقصود منه تقريب المذهب الشافعي في أصوله للطلبة حتى يأخذوه، ويكون هذا المختصر في أصول الفقه عدة لهم في النظر. هذا هو معنى ما ذكره رحمه الله في هذه المقدمة في أولها. ثم يقول ولما كان الغرض من هذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. إذا لما كان المقصود من هذا الكتاب هو أصول الفقه، ينبغي على طريقته هو الآن، هي طريقة المتكلمين في أصول الفقه، هذه الطريقة تفكيكية تفكك عناصر الموضوع أصول الفقه، لا نترك الموضوع مجموعا هكذا أصول الفقه، بل نتكلم في الأصول وفي الفقه، لكن قبل أن نتكلم عن الأصول نتكلم عن الفقه، وقبل أن نتكلم عن الفقه ينبغي أن نتكلم عن العلم والظن، وقبل أن نتكلم عن الفقه والعلم والظن نحتاج إلى معرفة الطرق التي توصل إلى العلم والظن، وهي إما يعني طلب الدليل الذي يوقع الإنسان في نظر، هذا النظر يكون نظر وفكر يفضي إلى علم إلى قطع، أو يفضي إلى ظن وإلى غلبة ظن، أو يفضي إلى موقف متساوي الطرفين وهو الشك. إذن هذا موضوع مترابط، يراه هو مترابط، وفي الحقيقة ليس هناك ترابط بالضرورة، أن من يريد أن يعلم الفقه لا لا لا ليس بالضرورة أن يمر على هذه الطريقة، لكن هذه طريقة سلكها الجويني وقبله الباقلاني وقبله علماء المتكلمين في دراسة أصول الفقه. لا نجد الشافعي رحمه الله بدأ رسالته بهذه الطريقة، سيكون لنا إن شاء الله تعالى مقام مع الرسالة وما فيها، وإنما المقصود عندي في هذا المقام أن طريقة المتكلمين طريقة من يفكك، فمثلا عوض أن يتكلم عن المنزل كمنزل يتكلم عن المنزل كأجزاء، مثلا الباب من أي مادة يتكون، كما هو عرضه، كما هو طوله، ثم بعد الباب ماذا في الأرضية، ما هي طولها، ما هو عرضها، يفكك ولا ينظر إلى البيت ككلية، ينظر إليه كجزئيات. وهذا النظر التفكيكي، هذا النظر التفكيكي الجزئي سار عليه المتكلمون، وهو ما طبع طريقة المتكلمين في أصول الفقه، وكان له الأثر حتى في طريقة النظر في الأصول سواء الكلية أو الجزئية من الكتاب والسنة، وهذا سنأتي معه إن شاء الله تعالى. إذن هذه الطريقة سوف لن تكون فقط في بداية هذا المؤلف، بل ستكون طريقة لازمة للمتكلمين، أنهم دائما يفككون العناصر حتى يفهموا مكونات ذلك الباب. إذن إذا أراد الناظر أن يتعرف على أصول الفقه، فعليه أولا أن يعلم ما هو الفقه وما هي أصول الفقه. إذن ما هو الفقه؟ الفقه يدخل في منظومة العلم، يدخل في منظومة العلم. إذن ما هو العلم؟ طيب، لأن به ما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه، ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما، لأن بذلك يحصل العلم والظن، ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل. إذن أصول الفقه هو منتهى ما يصل إليه. لاحظوا الترتيب، هو سيتكلم في ماذا؟ يتكلم في الفقه، وقبله يتكلم في العلم والظن، وقبله يتكلم في النظر والدليل، وبه أي بهذه الطرق يصل إلى الفقه، ومن طريق الفقه يصل إلى أصول الفقه. إذن ما بدأ به هو آخر ما وصل إليه، أصول الفقه تفكيكه نصل إلى أصول الفقه كتعريف بعد التفكيك لمكوناته. نعم.